قال الإمام مسلم رحمه الله عن ذكر الإسلام علي بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. قال الإمام النووي رحمه الله باب التشهد في الصلاة. فيه تشهد ابن مسعود وتشهد ابن عباس وتشهد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقرأنا الأحاديث المرة السابقة. قال واتفق العلماء على جوازها كلها. يبقى اختيار أي نوع من التشهد هو من باب الواجب المخير. الواجب المخير أن يسع أي نوع منها، واختلفوا في الأفضل منها، فأي تشهد قال أجزأ والخلاف في الأفضل. فمذهب الشافعي رحمه الله وبعض أصحاب مالك أن تشهد ابن عباس أفضل في زيادة لفظة المباركات فيه. حديث ابن عباس قال كان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، يقول وهي موافقة لقول الله عز وجل تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله مباركة طيبة، ولأنه أكده بقوله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وقال أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنه عنهما وجمهور الفقهاء وأهل الحديث تشهد ابن مسعود أفضل، لأنه عند المحدثين أشد صحة. ألفاظ تشهد ابن مسعود لم يختلف فيها، تشهد ابن عباس طرقه المختلفة اختلفت، فتشهد ابن مسعود بالحرف لم يختلف. قالوا وإن كان الجميع صحيحا، ذلك مذهب جمهور المحدثين أولى. ثم إن يعني زيادة لفظ البركة ليس لدينا على أفضلية، لأن التحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات دخل فيها ليه البركة، لأن ذلك من خير. يقول وقال مالك رحمه الله تعالى تشهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه أفضل، لأنه علمه الناس على المنبر ولم ينازعه أحد. هذا مش دليل على الأفضلية، لأنه ممكن عمر يعلمه للناس ونزعه، لأنه جائز من الجائزات. لو واحد اختار قولا من الأقوال الجائزة فلا ينازع في ذلك، فلا وجه لإثباتك. فدل يقول فدل على تفضيله، وهو التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله سلام عليك أيها النبي إلى آخره. الصحيح قول أكثر المحدثين مع إثبات جواز أي تشهد منها، أو أن هذا من الواجب المخير كما ذكرنا. واختلفوا في التشهد هل هو واجب أم سنة. فقال الشافعي رحمه الله تعالى وطائفة التشهد الأول سنة والأخير واجب. واجب عند الشافعي يعني إيه؟ ركن. وقال جمهور المحدثين هما واجبان. وقال أحمد رضي الله عنه الأول واجب والثاني فرض. هو اصطلاح أحمد ركن مش فرض، اصطلاح الإمام أحمد وأصحابه أن الثاني ركن. وقال أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما وجمهور الفقهاء هما سنتان. وعن مالك رحمه الله رواية بوجوب الأخير، وقد وافق من لم يوجب التشهد على وجوب القعود بقدره في آخر الصلاة. وهذا الصحيح، وهو أن التشهدان كلاهما واجب، والقعود للتشهد الأخير ركن. أما الوجوب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضه عليهم، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما كونه ليس بركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه للمسيء صلاته، واجتزأ صلى الله عليه وسلم بسجود السهو عن التشهد الأول، فلم يرجع إليه، ولو كان ركنا لرجع إليه. ولا ينفي كونه ليس بركن الوجوب، فيمكن أن يكون واجبا وليس بركن، واجبا من الأمر به والفعل، ولفظ فرض علينا قبل أن يفرض علينا، وليس بركن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ولم يعلمه المسيء صلاته، فإذا كان جاهلا لم يجب عليه، أو عاجزا عن تعلمه حتى يتعلمه، أو كان نساه مثلا فقرأ الفاتحة موضعه كما يقع في كثير من الأحيان، ناس تطول مثلا الصلاة في التراويح هم مش واخدين بالهم ونايمين ويروحوا جايين ايه قارين الايه تسبيح الفاتحة يقول رب اغفر لي بدل التشهد، ويسلم ينام ياخدش يروح جاي مسلم، يبقى فاته ايه التشهد، لكن قعد له قدر التشهد، القعود له، وقعود له ركن مأخوذ من رواية في المسيء صلاته، وهو الرواية التي ذكرها البخاري في صحيحه قال: ثم اسرد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسرد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ولا نزاع في عدم وجوب جلسة الاستراحة، فالصحيح أن الجلوس للتشهد الأول، ولا نزاع في عدم ركنية التشهد الأول، لا نزاع في عدم ركنية التشهد الأول ولا الجلوس له، فإن الأقوال كلها زي ما نتبعها نلاقي أن في بعض العلماء يقول بالوجوب، ولكن ليس هناك من يقول بالإيه؟ بالركنية، بمعنى أنه لو قام إلى الثالثة لازمه أن يرجع، أو أنه تبطل صلاته إذا ترك التشهد الأوسط، لا يقول ذلك أحد من أهل العلم فيما نعلم. وهذا الإجماع صارف لحديث البخاري الذي ذكرنا في الجلسة التي بعد كل ركعة، صارف من الركنية إلى الاستحباب في جلسة الاستراحة في الأولى والثالثة، ومن الركنية إلى الوجوب في الثانية والرابعة في الركعة الثانية، ويبقى الحديث ذا محمله على التشهد الأخير، فهو ركن الجلوس بعد الرابعة بعد الأخيرة ركن من أركان الصلاة، لا بد أن يجلس. ولذا إذا قام إلى الخامسة ماذا يصنع؟ لا يكمل الخامسة، تذكر ذكر يجلس فورا، بخلاف الثالثة إذا قام إليها، لأنه قام إلى ركن وترك واجبا فلا يرجع إلى الإيه؟ إلى الواجب، فقد فات محله، إنما محله إذا رفع رأسه من السجدة ولم يصل إلى القيام ولم يتلبس بالركن من الركعة الثالثة. أما إذا قام من التشهد الأخير إلى الخامسة فهذا القيام ليس بركن ولا بواجب بل ولا بجائز، والجلوس للتشهد الأخير ركن، فوجب أن يترك هذا الذي ليس بجائز ولا بمستحب ولا بواجب إلى ما هو ركن. وده الفرق بقى في إذا قام إلى الخامسة وبينما إذا قام إلى الثالثة ناسين التشهد الأوسط. فإذا قام إلى الثالثة يستكمل صلاته ويسجد للسهو بدلا من التشهد الأوسط ويجزئ عنه ذلك، وإذا قام إلى الخامسة وجبه الرجوع بمجرد أن يتذكر أو يعلم. والله أعلم. قال: أما ألفاظ الباب ففيه لفظة التشهد سميت بذلك لنطق بالشهادة بالوحدانية والرسالة، لي في قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وده أصل التشهد، وما قبله كالمقدمة له، بس كل كلماته بأي صيغة وردت واجبة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، فمعناه أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه السالم من النقائص وسمات الحدوث من الشريك والند، وقيل المسلم لأولياءه، وقيل المسلم عليهم، وقيل غير ذلك. الأشهر الأول أن الله هو السلام، أي الذي سلم من كل نقص وعيب وند وشريك سبحانه وتعالى. فلما نقول السلام على الله، أصل معنى السلام أنك تسلم على الشخص تنبئه أنه سوف يسلم منك وأنك لن تصل إليه بأذى، وهذا لا يتصور في حق الله، لأن الله هو السلام فلن يضره العباد ولن ينفعوه، فلا يتصور أن يسلم العباد على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يتصور أن يؤذوه سبحانه أن يضروه عز وجل فيخبرونه بأنه منهم في أمان وسلام، لأنه مهما فعلوا فلن ينقصوه عز وجل شيئا ولن يضروه عز وجل شيئا، ولذلك لا يتصور أن يسلموا على الله، لأنه مهما صنعوهم فلن يضر الله شيئا. فأما البشر فأنت قد يصل منك إليهم ضرر أو إيذاء بقدرة الله عز وجل وتقديره. فلذا شرع أن تسلم على المسلمين وتقول السلام عليكم، أنتم مني في سلام، لن يصيبكم مني أذى ولا ضرر، سوف تسلمون مني، لن أصيبكم بنقص ولا بعيب ولا بشيء من الأذى. قال وأما التحيات فجمع تحية وهي الملك، وقيل البقاء وقيل العظمة وقيل الحياة. وإنما قيل التحيات بالجمع لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية مخصوصة، فقيل جميع تحياتهم لله سبحانه وتعالى هو المستحق لذلك حقيقة. فالتحيات أنواع التعظيم وإثبات الملك والبقاء لله عز وجل، الملك والبقاء والعظم، وكلها معان متلازمة وصحيحة، والله عز وجل أحق بها. قال والمباركات والزاكيات في حديث عمر رضي الله عنه بمعنى واحد، البركة كثرة الخير وقيل النماء، وكذا الزكاة أصلها النماء رحمك الله. والصلوات هي الصلوات المعروفة، وقيل الدعوات والتضرع. والصلوات المعروفة الظاهر أنها لإطلاقها هي المقصودة، فهو يؤكد العبد حين يقول والصلوات والطيبات رحمك الله أنه يصلي لله عز وجل مخلصا في إثبات الإخلاص. وقيل الرحمة، الصلوات أي الرحمة أي الله المتفضل بها، والطيبات أي الكلمات الطيبات. وقوله في حديث ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات، تقدير والمباركات والصلوات والطيبات كما في حديث ابن مسعود وغيره، لكن حذفت الواو اختصارا، فهو جائز معروف في اللغة إنه يعطف من غير أداة العطف. ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة لله تعالى، مستحقة لله تعالى، فلا تصلح حقيقتها لغيره. وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقوله في آخر الصلاة السلام عليكم، فقيل معناه التعويذ بالله والتحصين به سبحانه وتعالى، فإن السلام اسم له سبحانه، يعني السلام عليكم الله عليكم أي حفيظ ويعني يحصنكم، تقديره الله عليكم حفيظ وكفيل، كما يقال الله معك أي بالحفظ والمعونة واللطف. فقيل معناه السلامة والنجاة لكم، وده الأقرب، إن أصل السلام السلامة من النقص، ويكون مصدرا السلام بمعنى السلامة كاللذاذة واللذاذ، كما قال الله تعالى فسلام لك من أصحاب اليمين. يقول واعلم أن السلام الذي في قوله السلام عليك أيها النبي وفي قول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يجوز فيه حذف الألف واللام، فيقال سلام عليك أيها النبي وسلام علينا، ولا خلاف في جواز الأمرين هنا، ولكن الألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري ومسلم. وأما الذي في آخر الصلاة وهو سلام التحليل لو تحلل من الصلاة، فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من جوز الأمرين فيه هكذا يقول سلام عليكم ورحمة الله، سلام عليكم ورحمة الله، ويقول الألف واللام أفضل. ومنهم من أوجب الألف واللام لأنه لم ينقل إلا بالألف واللام، ولأنه تقدم ذكره في التشهد فينبغي أن يعيده بالألف واللام ليعود التعريف إلى سابق كلامه، كما يقول جاءني رجل فأكرمت الرجل، عشان يبقى هو نفس الرجل الأولاني. للأظهر والله أعلم قول من يجوز الأمرين والألف واللام أفضل لأنها الواردة، ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحللها التسليم، فأي نوع من أنواع التسليم جائز، وقد قال عز وجل قالوا سلاما قال سلام، فدل ذلك على أن سلام من غير ألف ولام تحية معتبرة، فطالما ذكرها فقد تحلل من صلاته. لكن الأفضل أن يقول ما ورد وأن يقول بالألف واللام في الأولى والثانية. وقوله على عباد الله الصالحين، قال الزجاج وصاحب المطالع وغيرهما: العبد الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء، فيه دليل على أن الألف واللام داخلتين على الجنس تقتضي الاستغراق والعموم، ال على عباد الله الصالحين فتقتضي العموم، داخلتين على الجنس تقتضي الألف واللام في العهد وفي الجنس، فدي مقصود بها الجنس هنا. من أدوات العموم، من ألفاظ العموم ومن صيغ العموم، الألف واللام التي يراد بها الجنس. يبقى كل عبد، وأكده بقوله كل عبد، أصابت كل عبد. وقوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال أهل اللغة: يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. وقال ابن فارس: بذلك سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا، يعني لعلم الله تعالى بكثرة خصاله المحمودة ألهم أهله التسمية بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم تخير من المسألة ما شاء، فيه استحباب الدعاء في آخر الصلاة قبل السلام. وقال بعض الظاهرية بوجوبه، وقال كثير من التابعين ومن السلف بوجوب التعوذ من الأربع، وهو مذهب طاووس، وهو قول قوي من جهة الدليل. وفيه أنه يجوز الدعاء بما شاء من أمور الآخرة والدنيا ما لم يكن إثما، لقوله يتخير من المسألة ما شاء، فردها إلى مشيئته، وهي عامة، الألف واللام المسألة عامة، يبقى أي شيء ما شاء ما لم يكن إثما. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا بالدعوات الواردة في القرآن والسنة. الصحيح قول الجمهور، ولكن الأفضل ما ورد في الكتاب والسنة. واستدل به جمهور العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ليست واجبة. ومذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبعض أصحاب مالك رحمه الله تعالى وجوبها في التشهد الأخير، فمن تركها بطلت صلاته. الصحيح أن أحمد، صحيح مذهب أحمد، وأنها واجبة، وإنما يبطل صلاة من تركها عمدا، وليست ركنا عند أحمد ولا إسحاق. فالصحيح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وليست بركن، لورود الأمر بها: صلوا عليه وسلموا تسليما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد، فهذا الأمر للوجوب. وإنما عدم ذكره في هذا الحديث وفي حديث المسيء صلاته دليل على عدم الركنية لا على عدم الوجوب. يقول: وقد جاء في رواية من هذا الحديث في غير مسلم زيادة: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، لكن هذه الزيادة ليست صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول: الصحيح أن هذه الرواية فيها سكوت عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها إسقاطها بالكلية أو عدم وجوبها، فالصحيح أنها واجبة وليست بركن. وظاهر الأدلة وجوبها في عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين، لكن قلة من أهل العلم توجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بعد التشهد الأول، وإن كان هو أقوى من جهة الدليل، أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التشهد الأول كما يقول في التشهد الأخير. ولو قام الإمام مسرعا يجزئه أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فقط، بل هذا الذي يجزئه أيضا في التشهد الأخير، ولكن الأفضل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد باللفظ. لكن الوجوب في الأمر صلوا عليه وسلموا تسليما يجزئ بقوله اللهم صل على محمد. قول التابعي: أقرت الصلاة بالبر والزكاة، قالوا معناه قرنت بهما وأقرت معهما وصار الجميع مأمورا به. أقرت الصلاة بالبر والزكاة، يعني قرنت الصلاة بالبر والزكاة، يبقى مأمور بالصلاة وبالبر والزكاة. أرم القوم أي سكتوا. قال لقد رهبت أن تبكعني بها أي تبكتني بها وتوبخني. كان ابن مسعود أبو موسى الأشعري استحضر أن حطان هو الذي قال ذلك، فهو حطان كان مستعد أن هو ينفع نفسه تهمة أن هو إيه قال هذه الكلمات، وذلك شدد أبو موسى حتى لا يتكلم أي إنسان بما لا يدري وإنما يتكلم بما ورد. يقول قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم، أمر بإقامة الصفوف وهو مأمور به بإجماع الأمة، وهو أمر ندب، والمراد تسويتها والاعتدال فيها وتتميم الأول فالأول منها والتراص فيها، وسيأتي وسط الكلام فيها حيث ذكره مسلم إن شاء الله في قدر منها واجب وقدر منها مستحب، سيأتي بيانه. الشيخ الألباني بيقول إن نقول في التشهد السلام على النبي، الصحيح إن كده جائز وكده جائز، وليس أن هذا واجبا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كل أهل العلم يقولون السلام عليك أيها النبي، لأن الصحابة علموا الناس ذلك، وعمر بن الخطاب علم الناس على المنبر أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، سلام عليك أيها النبي، كما قرأناها الآن سلام عليك أيها النبي. ولأن غياب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يقولون رغم بعدهم عنه السلام عليك أيها النبي، فمثله وفاته عليه الصلاة والسلام. فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على الغيب في حياته وبعد وفاته خصوصية بصيغة السلام عليك أيها النبي، أما غيره من الناس فإنما يخاطبون عند قبورهم بالسلام، يقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين. الله أعلم. فالصحيح أن السلام على النبي وجه جائز مشروع، كما أن السلام عليك أيها النبي وجه جائز مشروع، وليس أنه يلزم السلام على النبي فقط. يقول النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ثم ليؤمكم أحدكم فيه الأمر بالجماعة في المكتوبات، فالظاهر الحديث وهو حجة جمهور أهل الحديث على وجوب صلاة الجماعة لأنه أمر، ثم ليؤمكم أحدكم، إذن دليل على وجوب صلاة الجماعة. يقول ولا خلاف في ذلك إن الجماعة مأمور بها في الفرائض، ولكن اختلفوا في أنه أمر ندب أم إيجاب على أربعة مذاهب. فالراجح في مذهبنا وهو نص الشافعي رحمه الله وقول أكثر أصحابنا أنها فرض كفاية، إذا فعله من يحصل به إظهار هذا الشعار سقط الحرج عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. فهذا ضعيف من جهة الدليل، لأنه يقال ألم تكن الجماعة ألم يكن هذا الفرض الذي ذكرتموه فرض كفاية قائما بالنبي صلى الله عليه وسلم وخيرة أصحابه؟ فلو لم يكن قائما فبمن يقوم إذن؟ فلو كان قائما بهم فقد سقط الحرج عمن صلوا في البيوت، ولقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب الحديث، وقال ولو يعلم أحدهم أنه يرد عرقا ثمينا أو مرمتين حساسين لشهد العشاء، وقال إن أشد صلاة على المنافقين الفجر والعتمة، وقال لابن أم مكتوم وهو أعمى قد سقط عنه هذا الفرض بقيام من يقوم به لو كان فرض كفاية، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فدل ذلك على أنه ليس فرض كفاية، لأنه لو كان كذلك لسقط عن ابن مكتوم لأنه قد قام به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال طائفة من أصحابنا هي سنة الجماعة، وقال ابن خزيمة من أصحابنا هي فرض عين لكن ليست بشرط، وهذا الصحيح أن صلاة الجماعة فرض على الرجال البالغين إذا لم يكن عذر وليست بشرط في صحة الصلاة. يقول فمن تركها وصلى منفردا بلا عذر أثم وصحت صلاته. وقال بعض أهل الظاهر هي شرط لصحة الصلاة، وده قول بعض أهل الحديث أيضا وجه عند الحنابلة، وده رجح ابن القيم رحمه الله. والصحيح والله أعلى وأعلم أنها واجبة وليست بركن، أليست بشرط في صحة الصلاة. يقول وقال بكل قول من الثلاثة المتقدمة طوائف من العلماء، وستأتي المسألة بها في بابها إن شاء الله تعالى. ما ذكرنا هو الصحيح، القول الثاني أنها القول الثالث أنها فرض عين على الرجال البالغين. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا، فيه أمر المأموم بأن يكبر، أن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام، ويتضمن مسألتين، إحداهما أنه لا يكبر قبله ولا معه بل بعده. فلو شرع المأموم في تكبيرة الإحرام ناويا الاقتداء بالإمام وقد بقي للإمام منها حرف لم يصح إحرام المأموم بلا خلاف، لأنه نوى الاقتداء بمن لم يصر إماما بل بمن سيصير إماما. إذا فرغ من التكبير بأن تنعقد صلاته بالتكبير يبقى لغاية ما يوصل لأكبر الره في أكبر. يقول والمسألة الثانية أنه يستحب كون تكبير المأموم عقب تكبير الإمام ولا يتأخر، مباشرة بعد ما يكبر يكبر، فلو تأخر جاز وفاته كمال فضيلة تعجيل التكبير. قال إذا كبر فكبروا، الفاء تقتضي التعقيب. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فيه دلالة ظاهرة لما قاله أصحابنا وغيرهم أن تأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام لا بعده، فإذا قال الإمام ولا الضالين قال المأموم، قال الإمام والمأموم معا آمين كما نفعل. وتأولوا قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن فأمنوا، قالوا معناه إذا أراد التأمين أي أمنوا مع تأمينه، ليجمع بينه وبين هذا الحديث وده الصحيح. يقول وهو يريد التأمين في آخره، في آخر قوله ولا الضالين، لأنه قال ليجمع بينه وبين هذا الحديث، وقال وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين إلى عقب ولا الضالين، فيعقب إرادته تأمينه وتأمينكم معا. وفي آمين لغتان المد والقصر، آمين أربعة أو آمين، والمد أفصح والميم خفيفة فيهما، آمين ولا آمين، آمين ومعناه استجب. وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في التأمين وما يتعلق به في بابه حيث ذكره مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا آمين يجبكم الله أن يستجب دعاءكم، وهو حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.